إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، تعيش البيوت المسلمة أزمة من جراء الامتحانات التي تطرق الأبواب بين الفينة والأخرى، وحين يقترب موسم الاختبارات ترى كثيرا من البيوت قد أعلنت حالة التأهب القصوى والاستعداد الكامل والاستنفار المتحفز لدخول معمعة الامتحان التي يكرم فيها المرء أو يهان، وهذا جهد مشكور وعمل مأجور إذا صلحت النية. ولكننا لو تأملنا هذا الاهتمام المبالغ فيه من أجل هذا الامتحان الهين، ثم قلبنا البصر إلى ضعف الاستعداد وقلة الاهتمام وشدة الغفلة عن ذلك الامتحان الرهيب الذي خلقنا الله من أجله، لرأيت البصر ينقلب إليك خاسئا وهو حسير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والفرق واسع والبون شاسع بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة، وإليك أوجها من ذلك التباين والاختلاف بين الامتحانين. أولا، الموضوع امتحان الدنيا في جزء من كتاب وفي ورقات معدودات من دفتر في مجال من مجالات الحياة ونوع من أنواع العلم، أما امتحان الآخرة ففي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قد حوى الأقوال وأحصى الأفعال وأحاط بالحركات والسكنات وألم بالخطرات والهنات والزلات، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالصغائر مسجلة به كما أن الكبائر مدونة فيه، وكل صغير وكبير مستطر، فالعباد يقولون ويعملون والكتاب يكتبون، ويوم القيامة يخرجون ما كانوا يحصون ويستنسخون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فتنشر الفضائح وتظهر القبائح ويبدو ما كان مخبوءا من ذنوب وعصيان تحت ركام الغفلة والنسيان. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ثانيا، الأسئلة. امتحان الدنيا أسئلته محدودة في بعض مفردات الكتاب، فلا يمكن لمعلم أن يسأل الطالب عن كل دقيق وجليل من محتويات المنهج، وربما تدركه الشفقة فيختار له من أسهل الأسئلة وأيسرها. أما امتحان الآخرة فالأسئلة حاوية لأطراف الحياة، شاملة لدقائق العمر، أسئلة عن الأفعال، أسئلة عن الأقوال، أسئلة عن الأموال، أسئلة عن الأوقات، أسئلة عن الأمانات، أسئلة خطيرة جد خطيرة، عن كل كبيرة وصغيرة وعظيم وحقير. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقفوهم إنهم مسؤولون. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن خمس:

لأنما هي بضع سنين أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم يقبر ثم ينشر ثم يحشر، فإذا به واقف بين يدي ربه في يوم العرض الأكبر، فيستعد لما أمامه من أهوال يوم القيامة، فيغنم أيامه ولياليه فيما يقربه من خالقه وباريه بالمبادرة إلى الطاعات والأعمال الصالحات والمسابقة في الخيرات قبل أن تأتيه المنية. خامساً، المراقب. المراقب في الدنيا مخلوق مثلك، محدود القدرات، معدود الإمكانيات، ينسى ويغفل، يسهو ويتنازل، وليس بالإمكان أن يحيط بقاعة الامتحان. أما الرقيب على امتحان الآخرة وله المثل الأعلى، فهو الذي لا يضل ولا ينسى، قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يغيب عن بصره شيء من الأشياء في الأرض ولا في السماء، فأين تغيب عن سمعه وبصره وهو السميع البصير؟ أين تهرب عن علمه ونظره وهو العليم الخبير؟ سادسا، نسبة النجاح. امتحانات الدنيا نسبة النجاح فيها عالية جدا، فربما بلغت 80%، وربما وصلت نسبة النجاح إلى 90%، بل ربما بلغت النسبة إلى أعلاها والدرجة إلى منتهاها. أما امتحانات الآخرة فنسبة النجاح فيها قليلة جدا، لا أقول 1 في 10 ولا أقول 1 في 100، إنما هي 1 في 1000. فيا للهول، 999 إلى النار بعدل من الله وحكمة، وواحد إلى الجنة بفضل من الله ورحمة. فاللهم لطفك يا لطيف، اللهم لطفك يا لطيف. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد عليهم، قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ أينا ذلك الرجل؟ فقال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة، فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. الله أكبر، الله أكبر. يا جنة الرحمن، ليس ينالها في 1000 إلا 1 لا 2، فرحماك اللهم وفضلك وجودك اللهم وكرمك. اللهم اجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سابعا، النجاح. النجاح في امتحان الدنيا مؤداه أن يرتقي العبد في مراتبها ويعتلي في درجاتها. وأي درجة هذه؟ أي مرتبة تلك؟ والدنيا بما فيها من نعيم ولذة منذ خلقها الله تعالى إلى أن يرثها وهو خير الوارثين، نعيمها لا يساوي في نعيم الآخرة إلا كقطرة أخذت من بحر اللجي. قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار بالسبابة في اليم، فلينظر بما ترجع. أما نجاح الآخرة فهو الزحزحة عن النار والدخول إلى الجنة فضلا من الله ومنه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور. تأمل فرحته العارمة وسعادته الغامرة عندما يثقل بالصالحات ميزانه وتثبت على الصراط أقدامه، فيرفع كتابه فوق رأسه وينشره بين الخلائق، ويستعلي بصوته ينادي على رؤوس الأشهاد في فرح وسرور وبهجة وحبور: هاء مقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وكما أن النجاح يتفاوت في الدنيا ما بين مقبول وجيد وجيد جدا وممتاز، كذلك يوم القيامة، فدخول الجنة لا يكون إلا بفضل الله ورحمته، ثم يكون التفاوت في الدرجات والتمايز بين أهلها في النعيم والخيرات على حسب أعمالهم الصالحات، فتزيد الدرجات كلما زادت الطاعات والحسنات. عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة 4، وما فوقها يكون العرش، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، فجد واجتهد، ولا يسبقنك إلى الجنة ممن عرفت أحد. 8. الرسوب. الإخفاق في امتحان الدنيا هين سهل، فهو خسارة لدرجة أو مرحلة أو مرتبة من الدنيا لا تساوي عند الله الذي خلقها وسواها جناح بعوضة. أما الرسوب في امتحان الآخرة فخسارة الأبد، وألم لا ينفذ، وندم لا ينقطع، وعذاب لا ينتهي، وعقاب لا ينقضي، يوم يكب المجرم على وجهه إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، فيخسر نفسه وأهله وماله. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وأي خسارة أكبر من أن يرى العبد غيره يساق في سعادة ومسرة إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لينعم بما تلذ به الأعين وما تشتهيه الأنفس، ويطرب له السمع ويسعد له القلب، ثم يقاد هو في ذلة وصغار ومهانة وانكسار إلى نار وقودها الناس والحجارة، حيث العقاب والعذاب والبلاء والشقاء مما لا يخطر على بال ولا يوصف بحال من الأحوال. والخسران الأكبر والحرمان الأعظم أن يحرم العبد من لذة النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة يوم المزيد، والنظر إلى وجه العزيز الحميد. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم. وكما يرجع الطالب الخائب باللوم لنفسه والتقريع والتوبيخ لها والندم على تفريطها، ينقلب الحال بأهل الرسوب في الآخرة إلى الأماني العقيمة، ويركنون إلى الأحلام السقيمة، يتمنون أن يعودوا ليجدوا وليجتهدوا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ويدخلون النار يعذبون بها ويصلون سعيرها، يحرقون بحرارتها وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل. فيأتيهم التقريع والتوبيخ الذي يزيد في حسراتهم ويضاعف من لوعاتهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. والجزاء في يوم الجزاء، فذوقوا فما للظالمين من نصير. تاسعاً، فرصة التعويض. امتحانات الدنيا أسوأ ما يكون أن يحصل فيه أن يرسب الطالب ويخفق في الامتحان، وغالباً يكون له فرصة أخرى وكرة ثانية بدور ثاني أو بإعادة المحاولة سنة أخرى حتى يتم له التخرج أو بتغيير مجال الدراسة والبحث، ولعل في ذلك خيراً كثيراً لا يدركه وفضلاً عظيماً لا يعلمه. فكم من باب أغلق في وجه صاحبه كان الخير في إغلاقه، ولو أنه ولج فيه لوقع في البلايا والمحن والرزايا والفتن. أما امتحان الآخرة فلا فرصة ثانية ولا كرة آتية، إنما هي رحلة عمل تنتهي لحظاتها وتنقضي أوقاتها، ثم تحين ساعة الانتقال إلى العظيم المتعال، ثم ردوا إلى مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وعند ذلك ينادي المفرط المخلط في كمد ونكد: رب ارجعون. لما أيها الغافل؟ قال: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهل يجاب له سؤله ويحقق له أمله؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عباد الله، رحلة العمر انتهت وفرصة الزرع انقضت، وقد حان أوان الحصاد، فوا بشرى للزارعين بما حصدوا، ووا أسف على الخاملين يوم جد المشمرون وهم قد رقدوا. وفاز بالغنائم طلابها وبالمعالي أربابها، أما أولئك البطالون فقد حيل بينهم وبين ما يشتهون. فإن الله الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، يعلم أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه من المعاصي والموبقات والخمول والكسل، وإنهم لكاذبون. فيا لهذا الإنسان، ما أشد ظلمه لنفسه وما أعظم جهله بعاقبة أمره، إنه كان ظلوما جهولا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، أعتقد جازمًا أنه لم يبق لنا بعد هذه النذارة إلا أن نستشعر أننا في امتحانٍ رهيب، في كل ما نأتي ونذر، وفيما نحب ونكره، ونرى ونسمع، ونعطي ونمنع، ونأكل ونشرب، ونسكن ونركب، ونقول ونعمل، وذلك على مدى الدهر وبطول مسيرة العمر. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فلنر الله من أنفسنا خيرا نسر به يوم أن نعرض عليه ونقف بين يديه، حيث تعطى الجوائز لكل فائز، ويزخ بقفا كل خاسر إلى نار السموم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوب. وفي هذا بلاغ لقوم عابدين: فاللهم اجعلنا بفضلك من السعداء الفائزين، ولا تجعلنا برحمتك من الأشقياء الخاسرين. هذا، وصلوا على أفضل المرسلين وخاتم النبيين كما أمركم بذلك رب العالمين، فقال في كتابه المبين: إن الله وملائكته يصلون على النبي،